قال للملأ حوله، الملأ هم القوم الذين يملأوا العيون مهابة ويقعدوا كده في صدور المجالس، إن هذا لساحر عليم. إما يخرج من الورطة إزاي؟ إزاي يخرج منها؟ قال ده ساحر ده، وخصوصا إن لهم ألف بالسحر. كلمة ساحر ده موسى ما زودش العملية دي إلا مرة واحدة، فكان من صفة قال ده ساحر. إنما هم عندهم الساحر ما عندهم سحارين، لأن فيه فرق بين اسم الفاعل من الحدث واسم المبالغة من الحدث. افرض انك انت عندك كده باب ومزرجن شوية، فقعدت تلعب فيه كده بالآلة من جارة كده عشان تصلح الباب، تبقى اسمك ناجر. انما اللي حرفته شغلة النجارة يبقى اسمه ايه؟ مش ناجر بقى. فالساحر ممكن يعملها مرة واحدة، انما سحار ده حرفة زي خياط. انت اذا قطع ثوبك فخطه بإبرة يقال لك خائط، انما ما يقالش لك خياط. يبقى الخياط تاخد ايه؟ تاخد حرفه. يبقى ايه؟ انت هو ساحر، انا ساحر. طيب شوف بقى الجماعه اللي حواليه بقى الملا بقى، ان هذا لساحر عليم يريد اي بسحره ان يخرجكم من ارضكم بسحره. استعباء على مين؟ على موسى. بيستعجل قوم عليه، قال لك دواد سحر عليه وحيقعد يفتن العامة والدهماء ويبقى له تبعية ويبقى له شيعة وله مش عارف أغلبية، ولما يبقى له أغلبية بقى يروح قايم على خصومه اللي هو احنا وانتم، ويروح عامل ايه؟ عامل انقلاب ويروح يخرجكم من الأرض. أكثر يعني أقل حاجة يطلعكم من الايه؟ من الأرض. فيبقى عمل ايه؟ اسمه استعداء. استعداء يعني طلبه، طلب من الجنهون اللي هو الملأ ان يكونوا اعداء لمين؟ فجاء لهم بامر يتعلق بهم، يريد ان يخرجكم من ارضكم. يريد ان يخرجكم، وما دام يريد ان يخرجكم من ارضكم يبقى لازم يشوفوه بسلطه فيه. نعم. فماذا تامرون؟ شوف اهدي بقى الالوهيه بقى الكذابه، وانحدرت الى مرتبه العبيد، وقالت لهم رايكم ايه في الحكايه دي؟ ده انت اله فقضاء العبيد، ادي اول وقت. فماذا تامرون؟ بقى نزل من الالوهيه الى قمه انه عايز مين؟ عايز معونه ومشوره هؤلاء الملأ. ولو كان الها زي ما بيقول فليبقى عند الحاج. فماذا تامرون؟ مش ماذا ترون؟ يعني يبقى كلامكم اللي حضنتهوا اليه يبقى ايه؟ يبقى امر. بقى الاله يبقى مامور، ودول اللي يامروا يعني كان يجب ان هو ما يلتفتهم الى ان خلاص نزل من ايه؟ من الالوهيه الكذابه الى مرتبه ان هو عايز الايه؟ الاستعانه بالعبيد بتوعه. قالوا ولدوا فرصه بقى مما يدل على ان كثيرا منهم او جمعتهم كانوا متضايقين من الحكايه دي. قالوا ارجع. الارجاء التاخير، يعني قل له طيب مثلا بعد مده، وارجع واخره وابعث في المدائن حاشرين، ابعث رسلك يحصوا السحارين اللي في البلاد كلها ويجمعوهم هنا عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا موسى وفيه. ارجع يعني اخره هو واخاه، وابعث في المدائن جمع مدينة حاشرين أي جامعين لكل الإيه؟ الصحراء دي الحشر يعني، هو الحشر هو إيه؟ مش جمع الخلائق. وابعث في المدائن حاشرين، مهمتهم إيه؟ يعملوا إيه؟ يأتوك بكل سحار عليهم، مش بكل ساحر، بكل إيه؟ سحار. فجمع السحرة، جابوهم وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. الميقات هو الوقت في يوم. في ايات ثانيه تعرضت لليوم وقالت اليوم الزين وموعدكم يوم ايه؟ الزينه. ومش بس عينين اليوم اللي هو يوم الزينه، يوم الزينه اليوم اللي كل الناس بيستعملوا فيه ايه؟ ملابس العيد، والفتيات كانت تلبس بقى احسن ملابسها لان عروس النيل هتفرمي منه، فكانت كل واحده تيجي بايه؟ بابهى ابهى لباسها. قال موعدكم يوم، في ايه ثانيه بقى، يبقى هنا الان ميقات على اجماله، وقال الايه؟ اليوم ما حددوش، لكن في ايه ثانيه قال ايه؟ يوم الزينة، موعدكم يوم ايه؟ الزينة. ومش بس اليوم على اطلاقه، وان يحشر الناس ضحى، يعني في ضحوة النهار. وبعدين يجي لقطة تانية، هنا حدد اليوم وهناك حدد الزمن من اليوم وهو الضحى، ثم تكلم في ايات اخرى عن المكان، المكان الايه؟ سوى مكان ايه؟ يبقى مرة يتحدد عن الميقات بدون أن يحدده، ومرة يقول في اليوم يقول يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، وبعدين يتكلم عن المكان يقول مكانا إيه؟ سوى يعني إيه؟ أهدي كل أهديث آية وديث آية وديث آية، جمعهم مع بعض بقى يطلع الإيه؟ يطلع القصة. مكانا سوى، كلمة سوى دي يعني فيها سوائية، يعني زي بعض. قال لك سوى ده إما أن يؤخذ لوصف البقعة التي يجتمع فيها ميدان المباراة السحرية في مكان مستوي مش عالي وواطي، عشان كل واحد يشوف المنظر. يبقى مكان سوى يعني ايه؟ مكان مستوي مفيش فيه لا أمت ولا عوجاج، عشان كله يشوف ايه؟ يشوف المنظر بتاع المباراة بتاعة السحر. او مكان سوى ما دام هيبقى في المدائن ما يعملوش في طرف كده عشان الكل يتعب، مكان سوى يعني مسكن سواسي او اللي هو المتوسط عشان الكل يجي. الله، هم حارسين على ايه الجماعه اللي بيشوفوا؟ حارسين على ان المعركه تتم، حارسين على ان المعركه تتم. المعركه تتم دي لصالح مين؟ والله ان كانوا من انصاره بقى عايزينها لصالح فرعون، وإن كانوا من الناس اللي تعبانين منه ولا عندهمش مواجهة الشجاعة يبقى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، حددت آية أخرى يوم الزينة، وحددت آية ثالثة إن هو إيه؟ دعاء. وبعد ذلك آية ثالثة حددت إيه؟ المكان. وقيل للناس قعدوا يعملوا دعاية زي ما نقول، الآن المسلمون عشان نشوف المعركة، ده احنا عشان مبارد اهل وجمالك شو بيعملوا ايه؟ فما بالك بقى بين سحرة وبين مشموسة والألوهية والجنية الضربتة دي، ده لازم مباراة كبيرة اوي اوي. يقولوا الناس هل انتم مجتمعون عشان نشوف السحرة يمكن هم اللي يغلبوا، وبعد ذلك يبقى عندنا حجة نبطل بقى كلام موسى؟ وقيل للناس هل انتم مجتمعون عشان تشوفوا المباراة دي؟ ايوه مجتمعين، وهنعطل المصالح كل حاجة وغيره، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الإيه؟ الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون شباع عشان تاخد مسيرة الإله في رعيته، وظيفة الإله منه عطاء الوجه ما ياخدش يطعم ولا إيه؟ يجير ولا يجار. يوم السحرة بقى ده يومهم بقى، خطوات المباراة بقى، الفريق بتاع الله قالوا له بقى عايزين نتكي على الحكاية دي، انت بتسخر الشعب كله بدون أجرة، انما دي مسألة مش هتمر كده، وإن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. لو ان المساله مفهوم ان دي عمليه وهياخدوا عليها مثلا بدل سفر واقامه ومش عارف ايه كده، انما كانوا مشترطوها دليل على ان ايه؟ على ان هو يبقى كلب هيخلوهم يعملوا عمل دي ولا لا؟ قال يا سلام، اجر بس ده اجر، وتبقوا مقربين مني كمان عشان تنفذونا في المسائل اللي زي دي، تبقوا تحت طعنة. فلما جاء السحره قالوا لفرعون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ما نقدرش نستغنى عنكم بقى، نعم. قال لهم موسى طب ده لسه السحرة بيكلموا في العين أكلم بقى لك ترسمعوا في اليوم المحدود وفي المكان السوى وضحى ومش عارف ايه كل ذلك. وبعدين القرآن يجي للأشياء اللي القارئ أو السامع يسمعها ويلقمها هو ما يكفرش فيها. سيدنا سليمان قال لليهود بالإيه اذهب بكتابي بعض الهدود ما قال له أنا وجدتها كذا وكذا وبتثبت للشام قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كبير مفروض يقول فذهب الهدهد وألقى الكتاب وخليته بالقيس وقعدت تقرا فجمعت القوس ما حصلش الكلام. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني قلت الي كتاب كريم ما جابش الايه اللي انت تقدر تعمله بقى تقوله انت. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم. لكن آلتهم كانت ايه حبال والعصي. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تخفي على بحث خابوا في القصر بعزة فرعون يعني إيه؟ لأنه لا يغلب ولا يقهر. مش معناها كده ما احنا قلنا العزة يعني إيه ما يغلبش. قال لك دي العزة الكاذبة. العزة الكاذبة أنفة وكبرياء بلا رصيد. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قولهم هذا يدل على أن سابقتهم في العمل لفرعون كانت سحرة بلا أجرة. وإلا لماذا اشترطوا وإن لنا لأجرا يعني لا المسألة بتتأكل عادة في إنك تسخرنا بدون أجر. فماذا كان الجواب؟ قال نعم لكم أجر وإذا انتصرتم وغلبتم تكونون من المقربين لأننا أصبحنا في حاجة ماسة إليكم لأنكم الذين حافظتم على باطل ألوهيتنا. ولا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك من مجيء انسان اخر يهدده هذه الالوهيه. فاذا انتم ستكونون من بصالتنا استعدادا لهذا الوقت. قال نعم وانكم اذا اي اذا غلبتم لمن المقربين. قال لهم موسى اي للسحره القوا ما انتم ملقون. اللقطة هنا جاءت بالغاية التي انتهي إليها بعد المصاورة بين موسى والسحرة. وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة ما انتهتش كده. يبقى إذا اللقطات مش جاء لتكرر وإنما جاء لتستوعب كل أجزاء الحدث. ولكن مرة يقول هذه ومرة يقول هذه عشان استكرار يقالوا إيه يبقى له. قال لهم موسى ألقوا انتهوا إلى إيه ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم اللي هي أدوات السحر بتاعتهم يقولون إن الحبال كانت مجوفة والعصيان كانت العصي مجوفة وملوها زئبق فلما ألقيت والشمس عملت إيه فقعدت تتلاعب. دي اسمه حيلة للسحر اسمه حيلة إنما هو بيقول سحر. والسحر سنقول عنه أنه تخييل للمسحور مش للسحر كفته حقيقة الشيء هي هي إنما في المسحور يشوف أنه تخييل. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بعزة فرعون ولا العزة في عزة بالاسم وهي أنفة وكبرياء بلا رصيد من حق باسمها ايه زي الآثم هناك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن ايه بالذكر بل الذين كفروا في ايه في عزة وشقاق، أي عزة بإثم وعزة باطلة. وبرضو في ثم المنافقين قالوا للمؤمنين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم فعرفوهم إن هم الأعز بس عندهم عزة بالإثم. فالمؤمنون قالوا صحيح صدقتم في أن الأعز سيخرج الأذل، ولكن للأعز أنتم تقصدون أنفسكم بعزة بالإثم وباطلة، ولكن العزة لله ورسوله. إذا مين اللي حيخرج؟ انتوا اللي حتخرجوا. وقد كان وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه. المسألة جت كده أي فألقوا حبالهم وعصيهم. جت لقطة ثانية ما بغتش المسألة وموسى ألقى على طول. ده في أحداث بين موسى وبين ربه وبينهم إيه؟ وبعد ذلك بين موسى وربه الله سبحانه وتعالى يؤيد موسى بالحق ويؤيده بالحجة، ولكنه يتابعه في كل لحظات مواقفه، مش يؤيده بقى ويسيبه. وازاي كانت يقول لك ولا تسمع على عين، يعني قاعد اشوف انت بتعمل ايه، عشان ان غلطت اول غلطة اوجهها لك، مش استنى لما العمل يتم وبعدين اقول لك انت عملت فيه ليه. يبقى اسمها المتابعة، يبقى بيدي اوامر ويديله قوة ويديله متابعة. ولذلك واصنع الفلك بايه؟ باعيننا وروحينا، مش حاسبك كده لا، انا مديك قدره ومديك امكانيات، انما برضه عامل ايه؟ وياك. ولذلك ادي السبب في انه يقول انني معكما اسمع واعرف، عشان لما يحصل حاجه اعذب لكم في نهايه كده. ايه ثانيه تقول لا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحره انها ايه؟ انها تسعى. الموقف ده بقى في اللقطة دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أبي مسألة ما جابش كده. تدخل ربه معه قال له إيه؟ لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. يبقى شوف المسألة جت إزاي؟ مش على طول هم ألقوا وهو ألقى؟ لا، فأوجس في نفسه خيفة موسى. اللي متابعه بقى خالقه قال له إيه؟ ما تخفش إنك أنت الأعلى. ألقى ما في ما ألقاش موسى العصا بتاعته كده من على طول، بمجرد ما ألقى تتفل. عشان لما يجي واحد يقول لك القرآن في تكليف قول له لا، تنبه إلى أنه لا تكليف ولكن استيعاب لقطات الحدث. مرة يجيب لقطة من هنا ومرة يجيب لقطة من هنا عشان لما يكرر يبقى فيه فايدة كبيرة. فألقوا حبالهم وعصيهم، والآن كان يحلون فإذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحره انها ايه؟ انها تسعى. وبعدين ربنا تدخل وقال له لا تخف انك ايه؟ فاوجس في نفسه في موسى. ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى والق ما فيه. يبقى فالقى موسى عصاه بعد توجيه جديد من ربه اثناء المعركه. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأتيكم. كلمة تنقص معناها تبتلع، وتبتلع بسرعة وبقوة. أما السرعة فاختصار الزمن، مثلا دول فلان أسرع يعني إيه؟ فلان يمشيها بساعة، واحد يمشيها بربع، يبقى أسرع يعني يقتصر الإيه؟ الزمن. القوة ياخدها بإيه؟ بقوة، يبقى جامعة تقتلك إيه؟ ابتلاع سريع وبإيه؟ وبقوة. ما يأتكون يعني ايه؟ الإفك هو قلب الحقائق. ولذلك سموا الكذب إفك ليه؟ لأنه بيكذب الحقيقة. الواقع الابتلاو بيقول كده، أو الواقع الابتلاو بيقول لك كده. والناس كلمة والمؤتفكة أهوى. القرى اللي ربنا ايه؟ جاب عليها ايه؟ سافلة. يبقى الإفك هو قلب حقائق الأشياء. يعني النسب الكلامية لا تطابق النسبة الواقعية. يعني احنا قلنا زمان ان في حاجات ثلاث نسب عند الكلام، نسبة في الذهن ونسبة على اللسان ونسبة على الواقع. قبل ما اقول لك اي قضية تيجي على ذهنك ان انا عايز اقول لك كذا، هذه نسبة ذهنية، وبعدين اقول لك تبقى نسبة ايه؟ كلامية. نشوف الاختلاف. صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده واقع؟ يبقى صدق. مش واقع يبقى كذب. يبقى اذا يأتون يعني ايه؟ يقلبون الحقائق. فما لا وقوع له يقولون انه وقع، وما له وقوع يقولون انه ايه؟ لان ما وقعش. فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف وتبتلئ وبسرعه وبقوه على الوحيد. القوه بقى ده دليل على ان المعركه او المباراه لم تاخذ من قوه شيء. القوه هي هي، لان الوضع يقول الانسان في المعركه ويخاف فقوته تضعف. ام قال لك لا، اخذت بسرعه وبايه وبقوه. ماذا حدث بعد ذلك؟ فألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين. ألقي ما قالش ليه سجد السحرة، ده ألقي السحرة يدل على أن أمرا فوق إرادتهم، مش مسألة عايزة تفكير ولا أي حاجة. فكأن جلال الموقف كان لهم من غير شعور. ساعة ما عملوا كده يفروا الساجدين. وليه الساجدين؟ وبعدين هيقولوا ايه؟ امنا برب موسى وهارون ولا برب العالمين؟ قال لك لا، رب العالمين. وبعدين يقولوا رب موسى وهارون. الله. طب ده الايمان يسبق العمل، والسجود كان لا يتاتى الا بعد ايمان. ثم عملوا ايه والايه سجد. وبعدين قالوا امنا برب. قال لك لا، فيه فرق بين الإيمان يقع وبين أن تخبر أنت بالإيمان الواقع. اللي متأخر إيه؟ ده هو اللي متأخر الإخبار بالإيمان، لأننا لم نجد إلا عن إيمان. طب وإيه العملية الخاصة اللي بقى مجرد من الحاسة على طول؟ قال لك هو لأنهم عادوا إلى الفطرة الإيمانية في النفس البشرية. فلما عادوا للفطرة الإيمانية في النفس البشرية أمر وبعدين إيه؟ كأن قائلا يقول لهم ليه بتسجدوا؟ قال لهم ما نسجدش ليه؟ احنا آمنا برب العالمين. يبقى إذا الإيمان كان الأول ولا لا؟ الإيمان هو. ففيه فرق بين حموس الإيمان منهم وبين الإخبار بالإيمان. فالآية الثانية دي بقى آمنا برب العالمين. قال لك طب أنت يقول أمضان رب العالمين فرعون؟ قال له لا، رب موسى وهارون. مشي. ودي قلنا ان زي ما قلنا في قصه سيدنا سليمان مع البيت، هو لما راح وشافت العرش بتاعها والعمليات دي مش عارف ايه، وبعدين قال اسلمت، مش اسلمت لسليمان، اسلمت مع سليمان، يعني انا وهو مسلمين لاله ثاني لله رب العالمين. يبقى برضو امام ملوك ولا لا؟ أسلمت مشيك يا سليمان، أنا أسلمت معك، يعني أنا إن خضعت فإنما أخضع معك. أنت خاضع وأنا خاضع لمين؟ لله سبحانه. هيك آمنا برب الإيه؟ العالمين. طب وليه أنا كده بسرعة يخرجوا ويسجدوا؟ قال لكم مخرون ده أنس، معنى إن في دافع أقوى من تفكيرهم، أقوى من إنهم يقولوا له يلا نآمن ونعمل. ما في كلام من على طول كده ليه؟ لأن الأمور التي بالفطرة لا علاج للفكر فيها، أمر بالفطرة كده. فألقي السحرة ساجدين قالوا كأن يمكن حد يقول لهم ازاي تسجدوا؟ ازاي ايه؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم. يبقى اذا هو لا يشك في ان دي موجبة للايمان، بس كنت ما يشكش، حتى هو ما يشكش في دي موجبة للايمان، بس المسألة كنت تستأذنوني كنتوا ايه؟ هتفضل برضو اله حتى في الايمان؟ لا لا لا، ما نفسك ما نزعى بالكار. امنتم له قبل ان ايه؟ اذن لك. واراد ان يبرر موقفه بين دهماء العامة. هيقولوا بقى فرعون الهزم والألوهية خلاص انسحبت منه مش عارف ايه. قال لا، اصل ده كبيركم اللي علمكم السحر، يعني المعلم بتاعنا. طب ما هم كل عارف ان ده لم يجلس الى السحر ولا عمره قال ده جاي ليه السحر؟ ما جلس في السحر ولا السحر، انه ولكن دي بيعملها ايه؟ ذريعه عشان المركز اللي الهزم دي والالوهيه اللي ضاعت يبرره انه لكبيركم الذي علمكم الايه؟ علمكم السحر. طيب يا سيدي، وبعد ذلك ما نسألت سوف ده على طول وبدأ وقال. لكن سوف دي معناها انني هقول بس بعد مدة، لان في فعل تفعله يأكله هذا سيأكله، يعني بعد ما يتكلم بس بمدة بسيطة سوف يأكله، يبقى مدة ايه؟ هو قال هنا ايه؟ فلا سوف تعلم، يبقى لسه قدام. وبعدين قال ايه؟ طب هيعلموا ايه يا سيدي؟ قال لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال. طب بما انت سوف ايه بقى ولا لسه؟ لا تستقبل سوف ولا تتأمل لك اصوات، يبقى سين ايه من سوف ايه؟ مما يدل على انت الراجل الرجل حتى مش عارف يتكلم كلام موجود، مش عارف يتكلم كلام موجود. قال سوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ولأصلبنكم اجمعين. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. احنا لنا الواحد دول ايدين ولو رجلين، قال يعني اقطع اليمين من هنا والشمال من هنا. لأقطعن ايديكم وارجلكم من ايه؟ مش هقطع اليمين من الاثنين، هقطع هنا واحده وهنا ايه؟ واحد، اخذ اللي هم الاطارب فيها في اليمين واحده والشمال ايه؟ بس واحد. وبعدين اعمل ايه؟ ولأصلبنكم. اطبع ما قالش بقى لأصلبنكم على ايه؟ ما قالش، اللي هي انه ينعصم على عمود او على، ولأصلبنكم في ايه؟ في جذوع النخل. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ولأصلبنكم اجمعين. ماذا قال المؤمنون برب العالمين رب موسى وهارون؟ الولاد غير نبي ضرر موتني. ليه؟ لان انت ما موتناش، احنا مشينا حموت برضه، ما احنا كلنا حموت، واحد عايش عايش، بس انا حموت بايدك فنسعد بلقاء ربنا وتشقى انت بجزاء ربنا. ولذلك قال ولأقتلنك لعدو والطاغية، قال لي عدونا اقتلك ام ذهب، قال له اتسخر مني وتضحك؟ قال له لا، كيف لا اضحك من امر تفعله بي يسعدني الله به وتشقى به امر. قالوا لا ضير. ايه يعني ايه؟ قالوا لا ضير. ليه لا ضير؟ لاننا راجعين لمين؟ يبقى خرجنا من الوهيه باطله الى لقاء الوهيه الحقيقه. يبقى انت عملت فينا جميل واسرعت لنا بالاطراف، يبقى كتر خيرك قوي. يبقى اللي انت فاهم ان انت بتعمله فينا متعب، ده كويس بالنسبة لك. قالوا لا ضيب، إنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون. ولذلك الرجل اللي فيه المعنى دي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما دام أنا مقتول ومسلم ما أباليش، أنا قلت إزاي اللي بتعمل؟ خلاص. قالوا لا ضيب، إنا إلى ربنا منقلبون. ثم بدون يقول له حسن اثنين، فيه شيء يمنع الضرر انما ممكن ما يجيبش نفع. قال لك له النفع نفع الضرر اولا، لازم تنفي، لان ضرر المفسده مقدم على جهد المصلحه، ولكن انت كلمه مش هيصح، مش هيصح، ما يجيلناش ضرر وهيجيلنا نفع، وهيجيلنا ايه؟ نفع. انا الى ربنا منقلبون، انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. خطايانا ليه؟ لأنه أكرهتنا على السحر وأكرهتنا على الكذب وقعدنا بمرار نقعد نعتقد أنك أنت إله. فلعلنا حين نكون أول المؤمنين حينما شرفت المعجزة لموسى ربنا يغفر لنا، لأننا أول الإيه؟ المؤمنين. قالوا لا ضيق، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. وما هناك بقى في آية ثانية وما أطلقتنا عليه من السحر، يبقى زايد أهلاك. وجاب هنا العلة، هناك ما جابش العلة، آية أن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أطلقتنا عليه من السحر، لكن هنا ساب إيه؟ ما أطلقتنا عليه وجاب إيه؟ العلة، لأن إحنا أول المؤمنين، هناك ما جابهاش وهنا إيه؟ يبقى كل نقطة لها ايه؟ لها مزيد. ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى بس ما قلنا اوحينا الوحي اعلام بخفاء، يعني لما تكلم واحد تقول له كده ما يبقاش وحي، لما توشوش حد قدام الناس ما يبقاش وحي، لازم اعلام بايه؟ بخفاء. اي اعلام بخفاء يقال له وحي لغه، لكن الشرط خد كلمه الوحي ويعني بها وحي خاص من موح خاص في امر خاص. الوحي الشرعي ان يكون ايه؟ اعلام من الله، مش لاي حاجه، لرسول من رسله، اعلام من الله لرسول من رسله بمنهج خير مثل خلقه. يبقى اذا كلمه الوحي اعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ ما بنسالش. بيوحي بايه؟ ما بنسالش. بيوحي لمين؟ ما بنسالش. ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، اهو وحي اعلام بخفاء، انما مش بس وحي شرع. واوحى ربك الى النحل، مش كده؟ مالناش دعوه بيوحي لمين. ويجي مثلا اوحينا الى ام ايه؟ الى ام موسى ان ارضعيه. يبقى اذا الوحي العام ما بنسالش من الذي اوحى، لانه قد يكون شيطان، وان الشياطين لا يوحون الى لمين؟ للارض الجماد، بان ربك اوحى له. للملائكه، للحيوان، اوحى ربك الى الايه؟ الى النحل. يبقى اذا الوحي المطلق اعلام بخفاء، من اي ما بيسالش، لاي ما بيسالش، في اي ما بيسالش. لما الوحي الشرعي اعلام خفي من الله لمن اصطفاه لرسالته بمنهجه الى خلقه. هذا الوحي اللي هو الوحي الشرعي. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. بالله لما فرعون هو اللي يعمل الدعايه للمباراه بين الصحراء وبين موسى، هو اللي يدعي انكم متبعون تعالوا خذوا العصا، ويقعد يعمل في المدائن حاشر ويعمل مش عارف ايه كل ده. يبقى هو بيعمل دعايه لايه؟ هو فاهم انه بيعملها دعايه لنفسه، لانه مقدر انه هو اللي هيغلبه. انما لو كان عارف ان موسى اللي هيغلب تبقى الدعايه ضده ولا لا؟ وتبقى لمصلحه مين؟ لمصلحه موسى ولمصلحه الناس. طيب لما عمل كده بقى والناس شافوا الحكايه دي، وبعدين امنتم له قبل ان اذن لكم، اذا فرعون في فجاه الكلام فيه الايمان شيء يوجب الايه؟ يوجب الايمان. الله. طب الناس تعمل ايه بقى؟ الجمهور يعمل ايه بقى؟ تكتر خير الدنيا ده ما عادش يشوش على فرعون ويهتم بسقوطه ويعمل له هيصه. فطبعا سبته، لان فرعون بجباريته وقهريته، انما فيما بين الناس ومن بعضهم يقولوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبقوا يعملوا بمين؟ بموسى. وما دام يعملوا بموسى يقعدوا يسمعوا اخباره ويقول ايه؟ يعمل ايه؟ يفعل ايه؟ ولذلك موسى أخذ مدة طويلة بعد المعركة دي. شوف من غباء فرعون برضه، بعد المعركة دي كان المهم يتخلص منه عشان الجمهور ما يلاقلوش حد يتبعه، لكن سابه. ولما سابه في الوسط الدعاية بتاعتهم لبعض، بدليل ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين ونقص من الثمرات، كأنه قعد مدة طويلة. وما دام قعد بالسنين ونقص من الثمرات، وقعد بقى والدم والأمل والضفادع والمش عارف ايه، فلازم قعد. طب ليه كان ما بيخلصش منه؟ يعني في تنتهي المسألة. فكأن مسألة الآيات التي أرسلها الله، الآيات الكسر اللي ربنا أرسلها كانت بتهد كيانه، فما بيقدرش يفكر يعمل ايه في موسى. وتيجي آية بعد آية بعد آية بعد في الوقت ده استشرى أمر مين؟ أمر موسى. ويقعد بقى بأسوا أغلبية. فالناس قالوا والله بقى الأغلبية دي ما تنفعش، إحنا لازم نعمل إيه؟ نجمع الجنود والناس اللي حوالينا عشان نخلص عليهم. ما ينفعش إلا كده بقى. إنما بعد إيه؟ بعد بقى شعبية كبيرة. والدليل على الشعبية بتاعته، وإن حتى الأقباط اللي كانوا وقتها تبع فرعون بقوا يصفوا على أمر موسى، إنهم قبل ما يخرجوا بيقول لك إيه؟ ده كل سيدة مش عارف استعارة من سيدات الأبط الحلي بتاعتها وكبت، يبقى معناه ان في تبادل نفع، هتلاقي دي الحلي عشان عايزاها. وهم ناويين لما يكونوا ياخدوه وياه الحلية اللي هيعملها مين؟ الساملية. يعملها الساملية عجل له. وأوحينا إلى موسى يعني قال لي يا موسى أنهم بيأتمروا بك، كان الأول بيأتمروا بك عشان يقتلوك إياه ما قتلت الله، إنما دلوقتي عايزين يأخذوك أنت واللواءك والبني إسرائيل كلها. طيب وأوحينا إلى موسى أن أسري بعباده، وأسري يعني مش بالليل، إنكم متبعون يعني إيه جنود فرعون جايين وراك. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، هو بعض حاشرين يجيبون الصحر والحاشرين التانيين يجيبوا الناس الجنود اللي حي يتبعوا في موسى عشان يموتوه على الأول. هنا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أنت تبدلتوه ديا في التعقيل، لكن ربنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يبقى وحي الله لموسى بأن يسر بعباده قبل مين؟ قبل هو ما يبعث المدائن الحاشرين. يعني ربنا عامل لموسى اختيار قبل هو ما يبعث. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين، عايز يهجهم بقى، فسيب المخ وحرب الأعصاب وتكوين مش عارف ايه العملية اللي بيعملوها دي. قال لهم بس ما تستخدوش يعني اننا هنعمل بقى حملة وتعبئة عشان نقتل موسى، لانهم ايه مش مزينة قليلة يعني، بس ليه؟ عشان يشجعوا على اللقاء. لما تعرف ان عدوك كمية قليلة تبقى ايه جليتهم الله في منامته ايه قليلة، ولو اراكهم كثيرا لفشلتم من اخبرك من القوم دول، انما انت شجمة قليلة بس ما تأمنوش له، هم وإنهم لنا لغائزون، ولكن إحنا عندنا حظ. يبقى كم حاجة عندنا دلوقتي؟ أرسل في المدائن حاشرة عشان يجيب إيه؟ دكة يجيبوا سحارين، ودول يجيبوا جنود. دكة كان علشان يهزموا بالجدل والمباراة، فما نفعش. فأرادوا يهزموا الإيه؟ بالجبروت والتسلط والجيش. يبقى ما نفعش الأولانية تنفع الإيه؟ تنفع الثانية. لكن الله أخبر مين؟ أخبر موسى بالأمر. فموسى قد هجال وبني إسرائيل إيه ومشي، وبعد ذلك دكهم جاءوا وراءهم قوم موسى التفتوا لهم مين؟ جنود فرعون. ماذا قالوا؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال لهم إن هؤلاء لشرجمة قليلون عشان يشجعوا على المواجهة، ولكن هم لنا لازم ما تستهينوش بهم، وإنا لجميع حاذرون، يعني عندنا إيه حذر، فعايزين نحتاط. فأخرجناهم من جنات وعيون. طب الحذر نفع بإيه بقى؟ العملية اللي أنت عملتها دي كلها نفعت بإيه؟ لا قولك شرزمة قليلة، ولا قولك إنهم لغائزون، صحيح دي لغائزون أوي، وإن الحذر عمل بإيه؟ فنفعش الحذر، ولا منع الحذر قدرا. فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون وكنوز عندهم ومقام خمسين عايشين في سعة وفي رغد من العيش والقدم والحشم وهو إلى آخره. كذلك يعني فعل الأمر كذلك زي ما بقول لكم كده. وأورثناها بني إسرائيل. واحد يقول لك يا أخي القرآن يقول أورثناها بني إسرائيل، ده بني إسرائيل في المعركة مش يصابوا مصر، لا ورثوا الجنان ولا السماء. أم أجلس أورثهم الله أرضا مثلها اللي وعدهم بها ناس في الشام؟ نعم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، يعني في الصبح كده، لأن عادة الغارات اللبقة على الجيش تبقى أنت في الصبح كده. إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، لان الصبح ده بيبقوا لسه قايمين من النوم يتمتعوا بقى ويتسرعوا ويبقى عندهم نشاط، يبقى خدهم دايما كده. فاتبعوه مشرقين. فلما تراءى الجمعان، كلمه تراءى الجمعان يعني بقوا في موقف يرى بعضهم بعضا، اللي هي المواجهه بقى دي. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون،